ولاد وما منختار شكلنا أو لوننا أو من وين إحنا. لهيك قبل ما نتشرب أي مفاهيم أو صور نمطية ونعرف المحددات الموجودة بمجتمعنا، منكون منقبل الآخر أكتر، وبيكون هدفنا واحد، إنه نلعب مع الطفل اللي قبالنا بدون أي تصنيف. طفولتي كانت إنه أنا دخلت روضة نظامية عادي. الأطفال ما بيلاقوا مشاكل من خلال اللعب، يعني اللعب يكسر كل حواجز. إحنا الناس اللي بنخلق لما نكبر بنخلق صور نمطية عن الأشخاص، فبنصير نعامل الناس المختلفين عنا كأنهم ناس من المريخ. ففعليا الاختلافات بين أشخاص ذوي إعاقة من غير ذوي إعاقة، البيض والسود، كل الأشياء العنصرية والتمييز إحنا بنخلقها عن طريق صور نمطية نحطت في دماغنا وصرنا نميز عن طريقها. أهلا فيكم في بودكاست قصة قصيرة. بعمر 7 شهور عرفوا أهل هلا إنه عندها ضمور عضلات. ضلهم يزوروا الأخصائيين ليلاقوا حل، فوجدوا إنه دعم هلا وتوفير كل اللي بخليها تتحدى الإعاقات اللي بتمر بطريقها هو الحل. اليوم هلا عمرها 25 سنة، خريجة نظم معلومات إدارية، ومشغولة بمشروعها الخاص لبعيد عن تخصصها. ناشطة في مجال الإعاقة بشكل عام. بلشت حياتي إنه كان عندي من أول ما خلقت يعني هيك مشيتي مختلفة، فأهلي لاحظوا هذا الإشي من دكتور لدكتور. أكيد مش سهل تشخيص الشخص من أول سنين حياته. فبعدين اكتشفت إنه عندي مرض اسمه ضمور العضلات. هذا المرض بيتطور مع الوقت، بس كتير له أنواع بروجريسيف بس بدرجات مختلفة حسب النوع. بحب كتير يعني دخلت بأكتر مجال من حياتي صراحة، منهم ريادة الأعمال، وعم بشتغل هلأ على مشروعي الخاص الريادي. هو موبايل أبليكيشن it will serve أو يخدم شريحة الأشخاص ذوي الإعاقة كمان. وكمان دخلت عالم تطوع والعالم الجمعيات الإغاثية، وكنت متطوعة من 5 سنين لهلأ بساعد طلاب علم وناس عندهم عمليات ومحتاجين كراسي وفقراء بشكل عام، بس عن طريق بروفايل الفيسبوك. بمجال الإعاقة عطت ورشات عمل لأهالي برفع وعي حول القضية نحو المجتمع كله، كمان رفع الوعي حول قضية الأشخاص ذوي الإعاقة وأهمية دمجهم في كل نواحي الحياة خلينا نحكي. وكمان دفعت عن حقوقنا بكثير منابر وأماكن، كنت public speaker بأكثر من event سواء motivational لأشخاص من ذوي إعاقة ومن غير ذوي إعاقة، وبنفس الوقت empowerment وتمكين لأشخاص ذوي إعاقة نفسهم، لأنه الشخص ذوي إعاقة لما يشوف حدا قدر يكسر حواجز قدامه بيتشجع وبيحس إنه he's not the only one، إنه عم بيواجه هاي التحديات ويبلش يشتغل على حاله أكثر. هيك بتحب تعرف عن حالها، وهاي ملخص خبراتها واهتماماتها. كتير من العائلات اللي عندها طفل من ذوي الإعاقة في مجتمعنا بتخبيه أو ما بتحكي عنه، وقلال هم اللي بيشبهوا أهل هلا، بنبشوا الفرص وبيهيئوا حياة أفضل لأولادهم وللأشخاص من ذوي الإعاقة. وهاي الثقة انزرعت من الطفولة جواتها، وكان إلها أثر إنها تكون بكل هاي الاستقلالية. علاقتي بوالدي علاقة كثير حلوة. بابا أول قدوة كان إلي بحياتي، لأنه بابا أسس حاله من الصفر وواجه كثير، ولأنه بابا حدا قاسي وقوي بنفس الوقت وكثير حنون، فبحس هيك الحياة بدها. ولأنه بابا كثير بحب الناس وكثير اجتماعي، وأنا طالع عليه بهاي القصة، علمني كثير كيف أتجاوز كثير أشياء بحياتي. بنفس الوقت لأنه برخيلي الحبل بس بيراقبني من بعيد، وإذا وقعت بلاقيه. فعلاقتي ببابا كتير قوية، علاقتي بماما كتير قوية الحمد لله. ماما الجندي المجهول اللي بجهز كلها لكل يومها، اللي بيهتم بمواعيدها، وهي كمان بتنضغط وبتنعجق وكل مسؤولية حياتي عليها تقريبا. أكيد لولاهم ولولا دعم إخواني كان أنا يعني ما قدرت أحقق كتير أشياء. صح في مراحل إنه هم انعجقوا بحياتهم خلينا نحكي، أو خلاص حكوا لي اهدي اللعب شوي، أو كان لازم استخدم وسائل تانية. بس من الأول من البيبي ستيبس خطوات الطفولة، لو ما دعموني وآمنوا فيي ودوروا على كل الوسائل وطلعوا حطوني قدام كل الناس، كان بيسيجوا لنا ضيوف يقعدوني قدام الضيوف، هاي بنتنا احنا بنحبها، وما ميزوا ضدي ولا معي، كانوا يبهدلوني إذا بعمل إشي غلط ويكافوني إذا بعمل إشي صح. هاي الأشياء من الطفولة أثرت فيي، فبآمن إنه كل شخص لازم يكون مستقل، وأنا خلص في مرحلة هلأ صرت مستقلة الحمد لله. من دائرة الدعم والفخر اللي كانت محاطة فيها طلعت لتحتك مع أشخاص مختلفين من بيئات متنوعة، فكان دائماً في نظرة غريبة تجاهها، مش نفس اللي كانت وهي طفلة، ولا كان أهلها معها بكل الخطوات ليقدروا يتفاعلوا مع كل ما هو جديد. وهون بدت أول مواجهة. أنا دخلت مركز تأهيل ودمج، فيه قسم مدرسة كان من صف أول لسادس، كان فيه علاج طبيعي وعلاج وظيفي، والفكرة فيه إنه هو كان بس للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية. فهلأ صراحة أنا بحبذ وبشجع الدمج من الأول عشان الأشخاص ذوي الإعاقة خلص ما يضطروا ينفصلوا بعدين يندمجوا. لأنه مثلا أنا أول ما تخرجت من هذا المركز كان عندي مشكلة أتعامل مع أشخاص ذوي الإعاقة، كنت ما أتقبل، يعني بالأخير اكتشفت إنه أنا مو متقبل الديسابيليتي تبعتي، لحديت ما عرفت أكثر عن مجال الثانوية أولى جامعة أو عن حقوقنا وكل الاختلاف، وبلشت أصير ناشط وصرت أحب الويتشير لأنها كانت هي الدافع لإلي عشان أحقق الأشياء اللي أنا بدي إياها. وطمحي الهوب فعليا أسست باث بقدر أنا أضيف فيه قيمة وأحقق عن طريقه رسالة. تعامل الزملاء، أنا كنت في مدرسة حكومية بعد هذا المركز من صف 7 لصف 10، كنا 45 بنت بالصف، كان في كثير استغراب من كثير بنات في الأول، بس شوي شوي كنت أوضح للبنات إنه أنا هيك بتساعديني، هيك بتقدري تتعاملي معي، فكان ينكسر هذا الحاجز، خصوصاً لما أبلش أشارك معهم بالمواضيع اللي هم بيحكوها مثل أي بنت ثانية. بالأخير كنت أطلع صحبة مع الكل، كنت أشوف نظرات حزن من كثير ناس، بس لما أقعد معهم أول قعدة ثانية قعدة خلص بينكسر هذا الحاجز. فالطريقة اللي أهلنا نطلع فيها حالنا هي نفس الطريقة اللي أهلنا نطلعوا عليها وإحنا أطفال، نفسها اللي هتنعكس بعيون المجتمع، سواء لما نكون في مكان عام ويجي طفل يلعب مع الشخص والإعاقة ويجي أهله يقول لا ماما ما تقرب عليه عشان بخاف تأذيه، فإحنا اللي بنخوفهم وأهلنا نخلق جواهم هذا الحاجز. طريقة تعاملنا مع حالنا هي اللي تنعكس على المجتمع فعليا، لما نكون في هذا المكان العام ونطلع عليهم نظرة قوة وابتسامة كلها شغف وحب وطاقة، رح تنكسر نظرة الحزن بعيونهم، رح يطلعوا علينا بنفس الابتسامة. رغم كل هاي القوة والاستقلالية اللي بتتمتع فيها، إلا إنه نظرة الحزن موجودة بكل خطوة، والطريق المش مهيئة هي الإعاقة اللي بتخليها تفرمل حماسها ومشاركتها في كتير من النشاطات، وبيخليها تسأل كيف يا ترى رح يكون شكل الحياة لو كان في على القليلة مواصلات عامة مهيئة لذوي الإعاقة الحركية. أكيد لما كنت أواجه تمييز سواء من دكتور بالجامعة ما يرضى ينزل لي الشعبة، أو مثلا يقول لي بتشتغلي عاد البروجكت مع هاي المجموعة مش ما تشتغلي، كنت أنحرج قدام الطلاب ليه عم يحكي عني هيك، أو مثلا يحكي لي إنه هلا ما تشتغلي ريحي حالك. فيعني لا هيك صح ولا هيك صح، المفروض كان يعاملني مثل الناس الباقيين. موقف رفضت من أكثر من مدرسة بسبب الإعاقة تبعتي. كمان أكيد صعوبة المواصلات، كل يوم لهلأ بلاقي تحدي بسبب المواصلات عشان هي مش مهيئة، فبحتاج دائما حدا يوديني ويجيبني ويرافقني في الأماكن. من المواقف الصعبة أكيد نظرات الناس، تعاملهم مع الأشخاص ذوي الإعاقة بتقليل، وهذا الإشي كتير بضايقني أكيد. هلأ من بس مع الوقت خلص صرت تعرف أنت كيف مش تتكيف، كمان كيف تدافع عن حقك، وإذا ما بدك تدافع عن حقك تحسس اللي قدامك أو توعي بطريقة بابتسامة بضحكة، أو في حتى تقعد معه وتعطيه زي هيك سمول سيشن صغير عن الموضوع. مع كل هاي الصعوبات في لحظات حلوة مثل النجاح في الدراسة ومثل كلمة شكراً، والإحساس بجمال هاي اللحظات وطعم الفرحة بتفاصيل صغيرة ما بيجي لشخص بيواجه باليوم عشرات الإعاقات، بكل تأكيد بنبع من جوا مع حديث طويل ومعمق مع الذات. مثل أول مرة على الستيج، مثل لما كل حدا قال لي شكراً لأنك ساعدتيني، أنا ما كنت بدونك رح أقدر أعمل هذا الإشي. وكمان مثل نظرة عيون فخر ماما وبابا فيي، مع أنهم لهلأ كانوا كتير خايفين، يمكن لهلأ إذا في تجربة جديدة ولا عملي جربتها بيخافوا منها، بس بضطر أنا أعملها قبل ما أحكي لهم عشان يعرفوا إنه أنا بقدر أعملها. فعليا كان في تجارب كنت مضطرة أخذ قرار فيها لحالي وأتحمل المسؤولية كلها، وممكن تفشل، كثير تجارب فشلت وتبهدلت وانحرمت من أشياء تانية في حياتي بناء عليها، وكثير تجارب نجحت. فالأهل مهما كبرنا مهما آمنوا فينا رح يضلهم في أشياء متخوفين منها لحد ما نثبت لهم إنه إحنا بنقدر نعملها. ما حدا بيآمن فينا قدنا أبدا. إيماني بحالي ما إجى بسهولة، قربي من حالي ومن هالة ما إجى بسهولة، كله من خلال تجارب. وكنت أخاف أحكي مع حالي. أول مرة، أول ليلة بتذكر قعدت فيها مع حالي ضلتني أبكي لأني مش عارفة أتواصل معها ومش عارفة أحكي معها. شوي بلشت أكتر هذا الحاجز لما قربت من هالة لهلأ، بس أغلط وبلم حالي وببعد عني وبقرب من حالي. كلنا زي هيك. الاستقلالية الكاملة واللي بتتوفر لما يكون في بيئة مهيئة بالشارع، في الأماكن التعليمية وفي المرافق العامة وفي العمل، هي حلم هلا اللي بتحلم تعيش الحياة بكل تفاصيلها الحلوة وما تهاب صعود الجبال لتضل دائما في القمة. حلمي وطموحي، أكيد عندي كثير أحلام، بس بحب أضلني أكون شخص عايش باستقلالية مثل أي كائن ثاني، عايش نمط روتين يومي مليان حركة وطاقة وتغيير ومغامرات وسفر وجبال وطلعات ونزلات، وكثير كثير أنا بحب الحياة بالطبيعة. وأكيد أنه أضلني قادر أغير حياة ناس وأطلعهم من بيوتهم ونساهم في دمج أشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع كل يوم أكثر وأكثر وأكثر.